ليست التفخيم الحركة التي قبلها كما لا الغنة، لا الغنة لا تتبع قبلها، إن قلنا تتبع قبلها أخي حكيم فأتينا بشيء جديد الآن. الغنة نعم، من قال أن تتبع ما بعدها، قيل أنها تتبع ما بعدها، وهناك قول كما ذكرناه، ولكن هذا القول لابد أن نتفهمه كيف تتبع الغنة ما بعدها. نعم، من قبل اللسان يتهيأ للقاف فالصوت يمر على هذا الموضع. نعم، لو استخلصته من كلامي فعليك أن تقيس أخي الحبيب حكيم كل الحروف، قس إذن على حرف الواو، قس على حرف الياء، قس على حرف السين، كل حرف ساكن يتبع ما قبله، إن كان ما قبله حرف مفخم فيفخم، هذا بصحيح بارك الله فيك. نعم نعم، وليس في القراءة، وليس للقياس في القراءة مدخل، وليس للقراءة في القياس مدخل. نعم نعم نعم بارك الله فيك. إذن هذا بالنسبة، بارك الله فيك، هذا بالنسبة للقاف التي كانت معنا. أيضا وإياك بارك الله فيك أخي حكيم، أيضا أخي أبو أشرف بارك الله فيك، معنا الهاء الساكنة. الهاء الساكنة إن قل النفس عند القارئ تصبح عنده كالهمزة المسهلة، يه يه يهتدون يهتدون بهذه الطريقة. أبو أحمد بارك الله فيك، لماذا تريد أن أفخم الخاء؟ جزاك الله خير جزاء. نعم، تهتدون، لا تهتدون، لابد من الاتيان الخالصة التي يجري فيها هواء، يجري فيها النفس، لا يحبس فيها النفس، وهذا يكون خاصة إن كان القارئ يعني قل عنده النفس فسوف تصبح كالهمزة المسهلة. الأمر الأخير إن شاء الله لكي لا نطيل، وهو الوقف على الدال التي معنا، الوقف التي على الدال التي في كلمة الخلد. الخلد هنا بارك الله فيه، في المرة الأخيرة أخونا الحبيب باشر بارك الله فيه أتى بها إن شاء الله على ما نراه وما سمعناه من مشايخنا. أما البعض كيف يقرأ هذه الكلمة؟ يقرأها الخلد، لاحظوا كيف الخلد، وهذا بارك الله فيكم هو القارئ يأتي بشيء من الشد من غير ما يشعر، يظن أن هذا هي القلقلة، وهو الحرف ساكن الآن الخلد فقط وليس الخلد. لا نقف على الحرف هنا، لا نأتي بصفة أو نأتي بالشد في الدال، لا نقول الخلد وإنما الخلد فقط الخلد. نعم، تشديد على الدال. نعم، هذا زيادة. يا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. ومعنى في هذا الموضع، أيوة الغرباء صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر موت سلم فقد خصه بهذه الزيادة. وإلا بارك الله فيكم كما أذكر لكم دائما، هل الصحابة رضي الله عنهم هم أخطأوا في كتاب هذا؟ بارك الله فيه. ابن النيل تفضل أخي الحبيب، نصف الصفحة التي تليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الحبيب، حيا الله جميع الأخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون هذا صوت قديم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم يستطيعون ردها ولا هم ينظرون حتى أشوف أنا من أروح مكان بارك الله فيكم جزاكم الله خير ما شاء الله تبارك الله فتح الله جنيل على هذه القراءة الطيبة وهذا الأداء الطيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن يجعل ما قرأت في ميزان حسناتك بارك الله فيك أخوتي الأحبة هذه الآيات كانت من سورة الأنبياء والله الحمد نعم نعم هذا هو نعم هذا هو الذي ذكره العلماء نعم بارك الله فيكم نعم حينما يتعرض القرآن لذكر موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد خصه بكلمة أفائن بشكلها غير العادي أي بزيادة هذه الياء ليلفت نظر القارئ إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت مثل البشر جميعا وعلى المسلمين أن لا يصيبهم ذلك الحدث بالذهول وعدم الاتزان بارك الله فيكم هذا ما ذكره العلماء كما ذكرنا قبل قليل نعم فنرجع لابن النيل إن شاء الله بارك الله فيك كانت قراءته ما شاء الله جدا جدا طيبة نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ومما سمعناه أخوتي الأحبة في وقفه على كلمة أهذا الذي يذكر آلهتكم في الوصل عند ياءات الإضافة أما ياءات الزوائد الخلاف جار في الوصل فقط ياءات الإضافة نعم الزائدة عن بنية الكلمة بخلاف الإضافة يعني بمعنى ياءات الإضافة في الرسم ياءات الزوائد زائدة عن الرسم نعم ذكرنا إذن نقول إذن ياء الزوائد إخوة الكرام هي تكون تأتي زائدة وتأتي أصلية بخلاف ياءات الإضافة فهي تكون زائدة عن بنية الكلمة الآن ذكرنا خمس إخوة الكرام خمس فروقات بين هذه أو بين هاتين الياءين الأمر الأخير نذكره دائما بارك الله فيكم ونقول أن ياء الزوائد لا تقع إلا بعد متحرك لا تقع إلا بعد متحرك أما ياءات الإضافة فتقع بعد متحرك وساكن تقع بعد متحرك وساكن فإذا عندما نلخص هذا الأمر الآن في كلمة فما آتان فماذا نراها بارك الله فيكم نراها أنها لم ترسم بخلاف ياءات الإضافة فهي مرسومة فإذا هي من ياءات الزوائد أليس كذلك؟ نعم وعندما قلنا أخوتي الكرام أنها عندما تثبت في حال الوصل بالفتح هنا من ذكر أنها إذن هي ماذا؟ هي ياء من ياءات الإضافة ولكن الأصل أنها ياء زائدة لأنها معزولة عن الخط معزولة عن الخط فحفص رحمه الله من القراء الذين يثبتونها حال الوصل مفتوحة يثبتونها حال الوصل مفتوحة ويقفون عليها بوجهين كما سمعنا من أخينا آدم بارك الله فيه وقف مرة بالياء ووقف مرة بدونها أي نقف بالياء مرة والمرة الأخرى نقف بدون هذه الياء فنقف على النون وما هو الوجه المقدم ما هو الوجه المقدم عند حفص رحمه الله أخوتي الكرام وهي طبعا كما نعلم أن هذه الياء الوحيدة عند حفص رحمه الله الوجه المقدم عدمها أي بحذفها الوجه المقدم الإسكان نعم نقول بارك الله فيكم قدم العلماء وجه الإثبات على نعم على الإسكان قدم العلماء وجه الإثبات على الإسكان. ومنهم طبعا الداني رحمه الله نص هذا في كتابه التيسير ولم يذكر غيره، لم يذكر أخوتي الكرام الحذف في كتابه التيسير، بل ذكر الإثبات فقط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ذكر في كتابه الجامع جامع البياني من عن أكثر شيوخه أنه قرأها بالإثبات عنهم وقرأ على البعض بالحذف. كذلك الإمام ابن المجاهد رحمه الله نقل عنه، الذي نقل عنه أيضا إمام الدين رحمه الله في جامعه صفحة 660 بعد قول قال حدثنا محمد بن علي حدثنا ابن مجاهد قال من فتح آتاني الله وقف بالياء، من فتح آتاني الله وقف بالياء. ولكن هذه العبارة ممكن أن تخونه رحمه الله في قراءة وقف بالحذف. لو وقف بالحذف يقف على أي حرف؟ لو وقف بالحذف يقف على النون، فهل يجوز في النون الروم لأنها مكسورة أم لا يجوز؟ كسرة عارضة. مرة ثانية الأخ المعلومات هذا كان مشكل مع الخط، هذا مو يعني الكلام جديد، هذا ما السابق مختلط، كيف اختلط الله أعلم، سوت مني أو سوت من التشكيلة، وسامحونا. أعتقد أجى الشيخ، وصل الشيخ، أنا شفت اسمه طالع عندي. جزاكم الله خيرا وأسلم المايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إنه على ذلك قدير. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء إخوتي الأحبة. وفي هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيه ما توقفنا عنده في متن المقدمة الجزرية. ولا يخفى عليكم إخوتي الأحبة أن هذه المقدمة نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله لكل قارئ للقرآن الكريم. من أراد أن يبدأ في قراءة كلام الله سبحانه وتعالى فكان عليه أن يأخذ هذه الجملة من المسائل التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. ومن هذه المسائل التي ذكرها الإمام الجزري رحمه الله مسألة معرفة المقطوع والموصول، معرفة المقطوع والموصول. وقد شرحنا هذه الأبيات إخوتي الكرام وتوصلنا أو وصلنا إلى نهاية هذا الباب ولله الحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. وتوصلنا الآن أو وصلنا إلى نهاية هذا الباب. ولو ذكرنا إخوتي الكرام قبل أن نبدأ ما فائدة معرفة المقطوع والموصول للقارئ، عليكم السلام ورحمة الله، ما هي الفائدة المرجوة لقارئ القرآن الكريم من هذا الباب؟ بمعنى آخر، أنت الآن تقرأ القرآن الكريم وأنت تقرأين القرآن الكريم، ما هي الفائدة التي نجدها من هذا الباب لقراءة القرآن؟ نعم بارك الله فيكم، هل من إجابة؟ ودائما نبدأ بها، يعني نبدأ بهذه الإجابة. نعم أحسنت، أحسنت أخي الحبيب، لمعرفة كيفية الوقف حالة عدم استعمال المصحف. الوقف الصحيح عن الكلمات القرآنية، التخلق بآدابه، معرفة جواز الوقف. نعم بارك الله فيكم. نعم، فإذا كانت هذه أو هذا الباب، نعم أحسنت أخي الحبيب أبو خالد، فكان هذا الباب بارك الله فيكم كان أو يتعلق بباب الوقف، لذا الناظم رحمه الله أتى به بعد باب الوقف والابتداء، أتى به بعد باب الوقف والابتداء لكي يعلمنا أخوتي الكرام، لكي يعلمنا كيف أو أين نقف عندما نريد أن نقف اضطرارا، عندما نريد أن نقف في حال الاضطرار إخوتي الكرام، نعم نجعل هذه المسائل نصب أعيننا، ولو أردنا أن نقف وقفنا في محل المقطوع دون الموصول. وسبحان الله، بالأمس كنت أتأمل وأفكر في هذه المسألة أيضا، فقلت كم من قارئ كفيف، وكم من قارئ ضرير ليس له يعني لم يرى المصحف قط، ولم يرى الكتابة قط، ولكن سبحان الله بما نص عليه العلماء، بما نص عليه العلماء وذكرت هذه الأبيات، سوف يتعرف هذا القارئ الكفيف على مواضع المقطوع والموصول، فإن أراد أن يقف اضطرارا على مثل هذه الكلمات علم أين يقف وأين لا يقف، فيعلم أنه إذا أتت ألا مع ملجأ، ألا ملجأ، لو انقطع به النفس أو اضطر إلى وقف استطاع أن يقف أن. وقس على هذه، وقس على هذه المسألة، المسائل التي تأتينا وسوف نتكلم عنها أو عن ما تبقى منها هذه الليلة إن شاء الله. في الدرس الماضي إخوتي الكرام قد انتهينا ولله الحمد من المسألة 19، ذكرنا أن الناظم رحمه الله ذكر في هذا الباب 25 مسألة، 25 مسألة. فالدرس الماضي آخر درس وقفنا عنده في هذا الباب كانت المسألة 19، والتي كانت عن ماذا بارك الله فيكم؟ نعم أحسنتم، كانت لقطع يوم عنهم في موضعي، في موضعي غافر والذاريات فقط، وبقية المواضع كانت فيها أخوتي الكرام بالوصل. وذكرنا أن هذه المواضع التي وردت في القرآن الكريم يوم وبعدها كلمتهم 7 مواضع في القرآن الكريم، 5 منها بارك الله فيكم، 5 منها مقطوع، 5 منها موصول، 5 منها موصول، وموضعين مقطوعين وهما اللذين وردا في سورتي غافر والذاريات، غافر والذاريات. فبعد هذه المسألة أخوتي الأحبة انتقل الناظم رحمه الله إلى المسألة 20، نعم يومهم بارزون، نعم هذه المسألة 19. أما الآن معنا المسألة التي تليها وهي المسألة 20 إن شاء الله، من قوله، من قول الناظم رحمه الله: وما لهذا والذين هؤلاء. هذا الشطر للمسألة إخوتي الكرام 20، وما لهذا والذين هؤلاء. بين الناظم رحمه الله قطع ووصل المصاحف للام الجر بما بعدها، للام الجر بما بعدها. وقبل أن نأتي إلى هذه المسألة من قول الناظم رحمه الله، نتعرف على اللامات التي تأتي في اللغة، اللام أو اللامات التي تأتي في اللغة، ونأخذها كفائدة إن شاء الله نمر عليها مرورا. نقول أن حقيقة الأمر لحرف اللام يأتي في اللغة على 13 معنى، يأتي على 13 معنى، ولكل واحدة منها عمل في اللغة، ولكل واحدة عمل في اللغة. وهذه أخوتي الكرام نعدها الآن. الأول لام الابتداء، لام الابتداء، وأتت في القرآن في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في سورة الحشر الآية 13، هذه لام، ونرى كيف رسمت في القرآن الكريم بالوصل. اللام الثانية تسمى باللام المزحلقة، تسمى في اللغة أخوتي الكرام اللام المزحلقة، في كما هو في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم. الثالث منها أخوتي الكرام لام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، نعم هذه أيضا من اللامات، نعم. إذن هذه إخوتي الكرام لينفق ذو سعة من سعته. الرابعة لام الجواب، لام الجواب، وتأتي مثلا لو جئت لأكرمتك، لو جئت لأكرمتك، هذه اللام في لأكرمتك هي لام تسمى بلام الجواب. الخامسة تسمى باللام الموطأة للقسم، اللام الموطأة للقسم، وردت في سورة إبراهيم الآية 7 لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. السادسة أخوة الكرام لام التعليل، لام التعليل، كما هو في سورة النجم في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي، هذه تسمى بلام التعليل. السابعة أخوة الكرام لام الجحود، نحو ما كان جيشنا ليهزم، ما كان جيشنا ليهزم، فقال أهل اللغة هذه اللام تسمى بلام الجحود. اللام الثامنة تسمى بلام البعد، لام البعد، التي تأتي أخوتي الكرام في اسم الإشارة ذلك وتلك، ذلك وتلك. نحن نعرف أن تلك مثلا هذه مكونة من ثلاثة أحرف، التاء بمعنى تي وهي اسم إشارة، واللام هي لام البعد، والكاف كاف الخطاب، فإذا هذه تسمى بلام البعد. التاسعة لام التعجب، كما في قولهم يا لكرم زيد، يا لكرم زيد، اللام في لكرم زيد هذه لام التعجب. اللام العاشرة تسمى إخوتي الكرام، العاشرة تسمى باللام الزائدة، اللام الزائدة، وهي لا عمل لها، تدخل على خبر المبتدأ وخبر لكن، تدخل على خبر المبتدأ وخبر لكن. الحادي عشر وهي لام الفارقة، لام الفارقة، هذه اللامات إخوتي الكرام التي تأتي في اللغة، اللامات التي تأتي في اللغة، نأخذها فائدة سريعة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، اللام الفارقة كما في قوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة، هذه تسمى بلام الفارقة. الثاني عشر لام الاستغاثة، لام الاستغاثة كما في قولهم يا للأقوياء للضعفاء، يا للأقوياء للضعفاء. اللام التي في يا لل هذه لا يا للأقوياء تسمى بلام الاستغاثة. اللام الأخيرة وهي اللام التي نحن نريدها الآن، وهي اللام المقصودة معنا في هذه المسألة، وهي لام ما هي اللام التي معنا في هذه المسألة أخوتي الكرام؟ وما لهذا والذين هؤلاء، ماذا تسمى هذه؟ لام الجر، أحسنت يا ابن النيل. نعم، تسمى لام الجر أو اللام الجارة، وهو حرف يجر الاسم الظاهر والضمير، يجر الاسم الظاهر والضمير. الله يحييك يا أخي الحبيب. تكسر مع الاسم الظاهر، تكسر مع الاسم الظاهر، وإلا مع المستغاث المباشر ليا فتفتح نحو يا لله، وتفتح مع الضمير إلا مع ياء المتكلم فتكسر للمناسبة، ولها 30 معنى تقريبا أخوتي الكرام، يراجع فيها من أراد كتب اللغة. نعم، اللام في جميع هذه الصور أخوتي الكرام التي ذكرناها 13 ترسم موصولة في الكتابة، ترسم موصولة في الكتابة، لأنها على حرف واحد، لأنها على حرف واحد وهو الأصل، وهو الأصل، لأن الأصل للحرف الواحد إخوتي الكرام الوصل، وللحرفين القطع. الأصل للحرف الواحد ماذا بارك الله فيكم؟ في الرسم القطع من الوصل، الوصل، أحسنت للنيل. إذن الوصل هو نعم لا يكون لحاله، نعم لا يكون لحاله، بل يوصل بما بعده، نعم يوصل مع الكلمة التي هي فيها. أما للحرفين فهو القطع، أحسنت أخي آدم بارك الله فيك. نعم، كما مر معنا في المسائل السابقة، كما مر معنا في المسائل السابقة رأينا أن الأصل في الحرفين القطع، إنما الأصل إن مع ما، كلما، وهكذا، يوم هم الأصل هو القطع، ولكن عند ما كان في القرآن الكريم منه الوصل بارك الله فيكم هذا كانت هي المسألة المرادة. الآن العكس، الأصل بارك الله فيكم في هذا الحرف الذي معنا اليوم لام الجر فهو كان الوصل وليس القطع، وليس القطع، لأن الحرف الواحد كما قال أخي ابن النيل لا يستقل بنفسه كاللام والباء والفاء، لا نستطيع أن نكتب باء لحالها ثم نأتي بالكلمة التي تليها. ونلاحظ كيف كتب أخونا آدم بارك الله للحرفين، فلاحظنا كيف أتت اللام الجارة مع كلمة الحرفين فرسمت موصولة، بما أن كلمة الحرفين بدايتها ماذا أخوتي الأحبة؟ كلمة الحرفين التي معنا الآن مرسومة أمامنا على الشاشة همزة، همزة وصل، نعم، ولكن لأن اللام لا نستطيع أن نكتبها لحالها ثم نكتب الحرفين، فسبحان الله ماذا فعل في الكتابة؟ حذفت همزة الوصل ووصلنا اللام باللام، وصلنا اللام باللام، لماذا؟ لأنه على حرف واحد. نعم، فإذا اتفقت المصاحف أخوتي الكرام، الآن نأتي لما نحن عليه بإذنه تعالى، اتفقت المصاحف على قطع هذه اللام التي الأصل فيها الوصل في 4 مواضع فقط، اتفقت المصاحف على قطع هذه اللام، لام الجر أو لام الجر التي كان الأصل في رسمها الوصل، اتفقت على قطعها في 4 مواضع فقط، ويقول علماء للتنبيه على أنها كلمة برأسها. لماذا قطعت هذه اللام في هذه المواضع الأربعة؟ لكي يبين لنا في الرسم أن هذه اللام هي كلمة برأسها، وعلى أنها زائدة ليست من الكلمة، وليروا جواز الوجهين عندهم. فهذا كان تعليلهم. واستعمال المذهبين في عصرهم كان في عصر أخوة الكرام الصحابة، كانوا يستخدمون هذين الوجهين، فرسمت هذه اللام لبيان مقطوعة للتنبيه على أنها كلمة برأسها وعلى أنها زائدة ليست من الكلمة، ولكي يوضحوا لنا جواز الوجهين عندهم، جواز الوجهين عندهم. نعم. والإمام مكي رحمه الله، أبو محمد مكي المكي، علل بتعليل فقال: وذكر أنها رسمت على لفظ المملي، وذكر أنها رسمت على لفظ المملي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أن المملي لهذه الكلمة قد وقف على هذه اللام عندما قال مال مثلا الذين، أو مال هؤلاء، وقف على اللام، فإنها رسمت يقول على لفظ المملي، فكتب الكاتب على ما سمع، على ما سمع. وقيل إن أصل حروف الجر إخوة الكرام أن تأتي منفصلة مما بعدها، مثل من وعن وقس عليها، فأجري ما هو على حرف واحد مجرى ما هو على حرفين قياسا عليه. واضح هذه المسألة، مسألة العلل، بارك الله فيكم. هل هي واضحة؟ نعم، فقط عند الأخ البتار بنت الثاني، خير إن شاء الله. نعم، فلم يكن هناك أمر واضح بارك الله فيكم، نعيد لا شيء فيه إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كل هذه العلة التي ذكرها العلماء أخوتي الكرام لبيان أن هذه الكلمة أو هذا الحرف قطع على غير الأصل الذي للحرف الواحد في حال الرسم، في حال الرسم. نعم. ومن هنا بارك الله فيكم أيضا لو نأتي إلى همزة الاستفهام في قوله تعالى مثلا على سبيل المثال: أأنذرتهم، نعم الحروف التي من حرف واحد عوملت معاملة ما كان بحرفين. لا أخي الحبيب، الكلام الذي ذكرناه أن أصل حروف الجر، قال بعض العلماء أن أصل حروف الجر أن تأتي منفصلة مما بعدها، ولام وهذه اللام لام الجر، نحن نعلم أن من وعن حروف جر وهي على حرفين، واللام أيضا حرف جر، فقالوا فأجري ما هو على حرف واحد كاللام مجرى ما هو على حرفين قياسا عليه. الأصل الفصل في الحرفين. أخي أبو خالد، الأصل في الرسم ما كانت الكلمة من حرفين فما فوق، الأصل فيها القطع والفصل. أما ما كان على حرف واحد فالأصل فيه الوصل، الأصل فيه الوصل. نعم أحسنت، هذا هو. نعم بارك الله فيك. نعم، الآن نثبت أيضا هذه المعلومة. نحن ذكرنا أن همزة الاستفهام في قوله تعالى أأنذرتهم، كلمة أأنذرتهم أو كلمة أأنت أو أئنك، علماء القراءات في حال التقاء الهمزتين بوبوا بابا، ماذا قالوا فيه لمثل كلمة أأنذرتهم، أأنت، أإنك، أأنزل، أألقي؟ ماذا قالوا؟ من اطلع على أصول القراءات يقولون فيه ماذا؟ حكم التقاء الهمزتين من كلمة أو من كلمتين، لا أدري، التقاء الهمزتين من كلمة واحدة، نعم من كلمة واحدة، بما أن همزة الاستفهام إخوتي الكرام ليست من الكلمة، أليس كذلك؟ ليست من الكلمة، همزة الاستفهام حرف بذاته، حرف بذاته، نعم أحسنتم. ولكن لما كان هذا الحرف على حرف واحد فعومل معاملة إخوتي الكرام الالتصاق بالكلمة والوصل بها، فأصبحت نعم كالكلمة الواحدة، فقالوا إذن فيها مجاز، هذا أمر فيه مجاز، وإلا في اللغة من حرفين أو من كلمتين. مثال آخر بارك الله فيكم، مثال آخر وسوف يأتينا بعد قليل أيضا، ولكن نذكره في هذه المسألة. عندما نأتي ونقول في رواية ورش أن الراء ترقق إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور وكسر أصلي، ولكن عندما نقول منفصلة نقول لا، ليس هناك ترقيق، هذه الراء. عندما نأتي مثلا بكلمة برب، هل ترقق هذه الراء بما أنها ترسم ماذا بهذه الطريقة؟ لا ترقق. لماذا؟ لماذا لا ترقق هذه الراء برب، بروح، برؤوس، برؤوسكم؟ لماذا لا ترقق هذه الراء؟ الباء حرف جر، نعم، فإذا لماذا لا ترقق؟ نعم أخوتي الأحبة، نعم ليست من بنية الكلمة، نعم ليست من أصل الكلمة، لأنها زائدة، ليست من أصل الكلمة، ولكنها لما كانت على حرف واحد ماذا فعلنا؟ رسمت موصولة، رسمت موصولة، نعم رسمت موصولة. كذلك بارك الله فيكم إن كان اللام معنا الآن مثلا، فكان الأصل فيها الوصل، ولكن كما بينا أنها قطعت في أربعة مواضع. نأتي إلى هذه المواضع الأربع بارك الله فيكم. فإذا بينا أن الحرف الواحد الأصل فيه ماذا يا أبا خالد؟ الأصل فيه أن إذا رسم أن يرسم موصولا، إذا رسم أن يرسم موصولا، ولو لم يكن نعم يعني في الخط يرسم موصولا اعتبرت منها بعضهم اعتبرها كالكلمة الواحدة مجازا، ولكن في اللغة هي كلمتين، في اللغة تعتبر بكلمتين. نعم نأتي إلى المواضع الأربع التي ذكرها الناظم رحمه الله في قوله وما لهذا والذين هؤلاء. هنا ذكر أربعة مواضع في هذا الشطر من هذا البيت، فقال ما لهذا، ما لهذا أخوتي الأحبة أي الموضع التي أتت كلمة اللام أو حرف اللام وبعدها هذا وقبلها ما، ولم يرد هذا إلا أخوتي الأحبة في موضعين في القرآن الكريم. قال وما لهذا وسكت، فعلينا أن نستقرأ القرآن من أوله إلى آخره، فسوف نجد أن ما لهذا ورد في القرآن الكريم في موضعين فقط، وهما مقطوعين كذلك، الموضع الأول في سورة الكهف، أحسنتم، نعم في سورة الكهف، ما لهذا الكتاب، نعم هذا هو في الآية 49، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، نعم. الموضع الثاني وهو في موضع الفرقان بارك الله فيكم، ما لهذا الرسول يمشي، نعم في الأسواق، نعم الآية السابعة يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، حسنتم. نعم نلاحظ رسمها كيف، أخونا أبو خالد جزاه الله خيرا رسمها على الرسم الإملائي وهذا هو الأصل، ولكن رسم القرآن كيف أتى؟ أتى كما رسمها ابن النيل، ما لهذا الرسول بقطع اللام عن هذا، نعم بقطع اللام عن هذا. فإذا الآن معنا موضعين من قول الناظم رحمه الله وما لهذا، أين دليل هذين الموضعين من قول الناظم رحمه الله وما لهذا؟ نأتي إلى أخوتي الكرام المواضع الأخرى الآن التي ذكرها الناظم رحمه الله، وقبل هذا من أين علمنا أن الأمر هنا عند الناظم رحمه الله والحكم بالقطع لا بالوصل؟ هو قال وما لهذا والذين هؤلاء وسكت، لم يقل اقطع ولم يقل صل، فمن أين لنا القطع والحكم على هذه المسألة بالقطع في هذه المواضع الأربع؟ نقول أن الحكم أتى معطوفا على ما قبله، لا معطوفا على ما قبله، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء، نعم لا ليست من الكتاب بارك الله فيكم، نعم لأن الكتابة لا تؤدي إلى المعنى الصحيح فيما في مراد الناظم رحمه الله، ممكن تكتب إملاء بما يكتبها الآن النساخين أو الكتاب ويرسمها وما لهذا بوصل اللام بالهاء، فعلينا أن نعلم أن المراد الآن هو القطع وليس الوصل، وليس الوصل. فإذا أتت من المسألة السابقة. ثم قال الناظم رحمه الله الذين أو والذين، وما لهذا والذين أي الموضع الثالث المقترن بكلمة الذين، وهو في موضع واحد فقط، ما لي أو اللام عفوا اللام التي بعد كلمة الذين والتي أتت قبل كلمة الذين في موضع واحد فقط، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أحسنتم، سورة المعارج الآية 36، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. نلاحظ أن اللام في كلمة فمالي مقطوع عن كلمة الذين، وقبل قليل عندما قلنا كيف رسمنا كلمة للحرفين رسمناها موصولة أليس كذلك، وحذفنا همزة الوصل، ولكن هنا رجعت بارك الله فيكم على القطع، نعم رجعت على القطع، نعم. إذن هذا هو الموضع الثالث. الموضع الرابع في قوله في قول الناظم رحمه الله هؤلاء، هؤلاء والوقف على شطر البيت بارك الله فيكم بهذه الطريقة، وما لهذا والذين هؤلاء من غير همز، من غير همز، هذه بارك الله فيكم أولا، نعم أولا تكون أخوتي الكرام لوزن البيت، لوزن البيت، وهذه الألف من أصل الكلمة هؤلاء، ولكن وقف بهذه الطريقة لوزن البيت، وهي قراءة أيضا من القراءات ولغة من اللغات كما وردت عن الإمام حمزة وهشام حال الوقف على الهمز، عندما يقف على كلمة هؤلاء له إبدال هذه الهمزة بألف، ثم تلتقي ألفين ألف هؤلاء والألف المبدل عن الهمزة فتحذف إحدى الألفين، فيجوز فيها في حال الإبدال ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والطول، وهذا بإذنه تعالى ما سوف نتعرف عليه عندما نأخذ رواية خلف عن حمزة. فإذا هذا الموضع الأخير الرابع في سورة النساء كما ذكر الأخوة بارك الله فيهم جميعا، في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فإذا هذه الموضع الأربع لا خامس لها تكون اللام فيها مقطوعة عن الاسم الذي بعدها، لام الجر تقطع عما بعدها. أما في غير هذه المواضع بارك الله فيكم هذه الأربع فما حكم غير هذه المواضع الأربع؟ اللام في القرآن الكريم ترسم موصولة، ترسم موصولة كما في قوله تعالى لرب العالمين، لرب العالمين، وما لأحد عنده من نعمة، وما لأحد، نلاحظ كيف ترسم، وما لأحد، اللام ترسم موصولة مع الهمزة. نعم، مثلا ويل يومئذ للمكذبين، للمكذبين، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، نلاحظ كيف اللام رسمت مع الحاء. للسائل والمحروم، نلاحظ كيف رسمت اللام في للسائل، كيف ترسم يا أبا خالد للسائل والمحروم؟ اللام مع السين موصولة، اللام مع السين موصولة. نعم أحسنتم، أما اللام نعم موصولة، نعم أحسنتم. نعم، إذن تعرفنا الآن بارك الله فيكم على هذه اللام، لام الجر التي وهي على حرف واحد فالأصل فيها الوصل ولكنها قطعت عما بعدها في أربعة مواضع فقط، الكهف، الفرقان، المعارج، النساء. الآن نأتي إلى أو ما زلنا في هذه المسألة بارك الله فيكم إلى بعض أقوال العلماء فيها أيضا. نرى الإمام الشاطبي رحمه الله لكي نستدل هل هذا هو قول الجمهور، نقول نعم هذا هو قول جميع العلماء، وكما بدأنا في الأول قلنا هذا اتفاق. نعم، قال وما لهذا فقل ما للذين فما لهؤلاء بقطع اللام مدة، نعم مدكرا، نعم عفوا، نعم وما لهذا فقل ما للذين فما لهؤلاء بقطع اللام مدكرا، ما لهذا فقل ما للذين فما لهؤلاء بقطع اللام فيها. أيضا الخراز رحمه الله في مورده مورد الظمآن قال فصل فما لهؤلاء فاقطعوا ما للذين ما لهذا الأربعة، أيضا بين لنا أن هذه المواضع الأربع. أيضا الإمام الداني رحمه الله في مقنعه الصفحة 80 ماذا قال؟ قال ذكر فمال، قال أبو عمرو وكتبوا في كل المصاحف في النساء فما لهؤلاء القوم، وفي الكهف ما لهذا الكتاب، وفي الفرقان ما لهذا الرسول، وفي المعارج فما للذين كفروا، هذه الأربعة المواضع بقطع لام الجر مما بعده على المعنى، مما بعده على المعنى. فإذا هذه إخوتي الكرام حكم اللام، لام الجر في القرآن الكريم من حيث القطع والوصل. الآن نأتي إلى مسألة أخرى وهي المهمة للقارئ. نحن معنا الآن ما ولي وهذا، لو أراد القارئ أن يقف بارك الله فيكم أين يقف؟ هل يقف على ما أو يقف على مال؟ وإذا ابتدأ هل يبتدأ لهذا أو لهؤلاء؟ أين جواز الوقف؟ ونحن نعلم أخوتي الأحبة أن منهم من قال بعض القراء يقف على الرسم ومنهم الكوفيون، فلو وقفنا الآن أين جواز الوقف على مثل هذه الكلمة؟ أين جواز الوقف على مثل هذه المسألة؟ على ما؟ على ما والله أعلم حتى يكون لما وقفنا عليه معنى واضح، أحسنت أخي مسلم، اضطرارا يقف على ما، نعم بالنيل أيضا على ماء. أحسنتم. ومال بخاري يقول وجهين يعني ماء ومال. نعم نأتي الآن لكيفية وقف القراء على مثل هذه الكلمة. نعم نقول أما عن الوقف والابتداء لو سألنا هل يجوز الوقف على ماء أو اللام في المواضع الأربع نقول الجواب اختلف القراء على أيهما يوقف، هل على ماء أو على اللام. القراء مختلفون في هذه المسألة، فالشاطبي رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر مذاهب القراء السبعة فيها على وقف على مثل هذه الكلمة. نعم وأيضا ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله هو ما بينه الإمام الداني رحمه الله في كتابه التيسير لأن الشاطبي رحمه الله في الحرز الأماني اتخذ كتاب التيسير هو المنهج وهو الذي نظمه وجعله نظما. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله وهذا من حرز الأماني ليس من العقيل الآن من حرز الأماني وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا هنا بارك الله فيكم عندما ذكر الناظم نقول أولا أن الوقف على ما أو اللام هو وقف اضطراري أو اختباري ولا يحق للقارئ أن يقف عليه باختياره إلا لبيان الوقف فيه حال الاضطرار وهذا ما يسمى بالوقف الاختباري يعني لا يجوز للقارئ أن يقف بمحض إرادته على مثل هذه المواضع ولكن إن اضطر في الوقف على مثل هذه المواضع الآن نعلم أين سوف يقف وفي الاختبار أيضا يختبر الطالب أو القارئ حال الامتحان على الوقف على مثل هذه المسائل لماذا يختبر؟ يختبر أخوتي الكرام لكي أو عندما يقف وقفا اضطراريا يعلم أين يقف وكما قال بعض العلماء ولا ينبغي لأحد أن يتعمد الوقف على شيء منها لهذا السبب ومن وردت عنه رواية بالوقف على شيء منها فليس ذلك على معنى أنه يختار الوقف ويتعمده ولكن معناه أن يقف إن عرض له انقطاع نفس أو نسيان أو ليري كيف حكمه في الوقف لو كان مما يختار الوقف عليه والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا هذه المسألة التي سوف نقف عليها لا يأتي القارئ كما نقول ويبرز القراءة بالوقف باختياره بل عليه أن لا يقف على هذه المسائل إلا إن كان مضطرا. نعم نأتي الآن إلى مسألة الوقف عند القراء. نقول إن وقف الإمام أبو عمرو البصري وقف على ما ولم يقف على اللام. القراء عندنا أخوتي الكرام عليكم السلام ورحمة الله القراء السبعة نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. الإمام الشاطبي رحمه الله بيّن مذاهب هؤلاء السبعة في الوقف على ما أو على اللام فبيّن أن أبو عمرو البصري رحمه الله إن وقف على مثل هذه الكلمة وقف على ما ولم يقف على اللام. أما الإمام الكسائي رحمه الله فجوز الوقف على ما وعلى اللام فيجوز عنده الإمام الكسائي أن يقف تقف على ما فما ويجوز أن تقف فمال بهذه الطريقة جاز الوقف. وهذا بارك الله فيكم عند إذن الكسائي. أما بقية القراء عندهم الوقف على اللام فقط. الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه لم يجوز للقراء البقية الوقف على ما فقط الوقف على ما عند أبي عمرو البصري وعند الكسائي في وجه، أما بقية القراء الخمسة فليس لهم الوقف إلا على اللام إلا على اللام فقط. ولكن أتى الإمام الجزري رحمه الله وهو محقق في هذا الفن وهذا العلم، جوز لجميع القراء الوقف على الرسم سواء على ما أو على اللام سواء على ما أو على اللام، كما أورده في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 147. فإذن إذا وقفت أخي القارئ أختي القارئة، إذا وقفنا على هذه الكلمة فإن اتخذنا حقيقة وتمسكنا بقول الإمام الشاطبي فليس مثلا لحفص أن يقف على ما، ولكن ليس له إلا على اللام إن وقف اضطرارا، لورش لا يقف إلا على اللام، أما إن كنا نقرأ للسوسي أو الدوري عن أبي عمرو البصري فجاز الوقف على ما فقط له، فإن كنا نقرأ للإمام الكسائي من أحد روايتيه رواية أبي الحارث أو الدوري عن الكسائي فجاز له الوقف على ما أو على اللام. وإن كنت تأخذ بقول المحققين كالإمام الجزري رحمه الله وهو قول صحيح يجوز لك أن تقرأ به حتى لو كنت تقرأ من الشاطبية فيجوز لك الوقف على ما ويجوز الوقف على اللام. نعم الآن سوف نأتي إلى هذا الأمر أخي البتار. نعم بارك الله فيك، سوف نأتي إلى هذا الأمر. نعم ابن النيل، هذا طبعا الوقف فيه اضطرارا أو اختبارا عند جميع القراء وعند جميع أهل الأداء، أن إذا وقفنا على مثل هذه الكلمات لا نقف اختيارا بل نقف اختبارا أو اضطرارا. وهنا تحضرني مسألة يعني من كلام أخونا الحبيب ابن النيل عندما قال ابن الجزري فقط، فنقول أحيانا نعم أحيانا وخاصة ما سمعته يعني وليس لكن ليس في هذه الكلمة في كلمات أخرى ولكن أحذر منها، بعض أئمة المساجد أو بعض القراء في ما يقرأ مثلا في الإذاعة أو غيرها فيقف على مثل هذه المسائل عندما يسأل ويقال له لماذا وقفت، يقول وقفت للتعليم، يقول وقفت بهذا النص، يقول وقفت لكي يتعلم الناس أنه يجوز الوقف هنا، فهل هذا أمر صحيح أخوتي الأحبة في فعل هذا القارئ أم لا؟ نعم أخوتي الكرام، نعم لا يجوز له، ليس مقام تعليم، أحسنتم، نعم وليس كل مستمع متعلم، أحسنتم، فإذا هذا ليس مقام تعليم، من أراد التعليم فهناك نعم مواضع التعليم وأماكن التعليم فيتعلم هناك، أما في الصلاة ليس محل تعليم لمثل هذه الوقوفات، وليس في القراءة العامة أيضا للوقف على مثل هذه الوقفات، فلنحذر. نعم إذن هذا هو الوقف الذي ذكرناه بجوازه عند الإمام الجزري على ما وعلى اللام، أما الابتداء لا يكون لأحد منهم أخوتي الأحبة من بعد الوقف، بل عليه الرجوع من مثلا فما أو ما، يعني لو وقف على اللام مال لا يجوز يقرأ لهؤلاء أو لهذا أو للذين، لا، فعليه أن يرجع من ما لهذا، لماذا؟ قال العلماء لأن ما في جميع هذه المواضع استفهامية وفي موضع رفع بالابتداء، واللام بعدها حرف جر وهو ومجروره في محل الخبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة أخوتي الأحبة، الجهاز فيه مشكلة ويخرج لي يعني شيء كصفحة ويغلق عندي سبحان الله الجهاز. نعم بارك الله فيكم. فكنا نقول بارك الله فيكم لكلمة ما لهؤلاء وما لهذا وما للذين المواضع الأربع، لو وقفنا على مال مثلا بالجواز كما قلنا لا يجوز الابتداء من اللام، بل لابد من الابتداء من ما، لابد من الابتداء من ما. لماذا؟ قلنا لأن في جميع هذه المواضع أن ما هذه ما حرف ما في موضع أخوة الكرام رفع بالابتداء، ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، واللام بعدها واللام بعدها حرف جر وهو ومجروره في محل الخبر. واضح هذه بالنسبة للابتداء؟ كيف نبدأ إن وقفنا في المواضع الأربع بارك الله فيكم؟ نعم سواء كنا في الكهف أو في الفرقان أو في النساء أو في المعارج. نعم فنبدأ ونرجع من ما لهؤلاء ما لهذا ما للذين. نعيد، قلنا عندما ذكرنا جواز الوقف على ما أو على اللام كما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره، فقلنا الابتداء من أين يكون؟ لا يكون من اللام، بل نرجع من ما، من ما. لماذا؟ لأن ما في هذه المواضع الأربعة أخوة الكرام هي استفهامية، نعم، وهي في محل رفع مبتدأ، نعم، وهي في محل رفع المبتدأ أو بالابتداء، واللام واللام وبعدها اللام حرف الجر وبعدها أخوة الكرام في محل الخبر، في محل الخبر. ونحن نعلم أننا نستطيع أن نبدأ من المبتدأ وهو ابتداء صحيح. نعم هذا بالنسبة وحرف اللام مجرور في محل رفع خبر المبتدأ، أحسنتم. نعم الآن نأتي إلى ما قاله أخونا الحبيب قبل قليل البتار، والرد على سؤاله جزاه الله خير الجزاء ما قاله الإمام الكسائي رحمه الله في كلام الكسائي، إن شاء الله يكون هناك الجواب إن فهمت أنا السؤال بما فهمته. يقول العلماء وقد حكى الكسائي رحمه الله أن مال هذه مال جار أخوتي الكرام جار فيها، أي بمعنى أنها تكون في محل أو في معنى أو في مجرى ما بال وما شأن. أخي البتار أخوتي الكرام يقولون أنها هذه بمعنى ما بال أو ما ما شأن. فإذا الكسائي رحمه الله يذكر لنا هذه المسألة أن مال جار فيها مجرى ما بال أو ما شأن، وأن قوله ما لزيد وما بال زيد بمعنى واحد، ما لزيد وما بال زيد بمعنى واحد، سواء قلت ما بال زيد أو ما لزيد فقالوا معنى بمعنى واحد. فحذفت هذه باء التي بين ما واللام، حذفت قالوا لكثرة مدارها في كلامهم، لكثرة مدارها ودورانها في كلامهم، فبقيت اللام منفصلة فكسروها لمشابهة لام الجر. فإذا هنا الكسائي رحمه الله خرج لنا بتعليل آخر أن هذه اللام ليست بلام الجر ولكن هي كلمة بمعنى ما بال، ما هذه الاستفهامية ما بال ما شأن، واضح؟ فلو وقفنا مال أخي الحبيب لا يختل المعنى بإذنه تعالى لمن طبعا عنده فهم مثل هذه المعاني. نعم فنلخص هذه المسألة أخوتي الكرام بأن المصاحف والرسام قد اتفقوا على قطع اللام عن ما بعدها على أن حقها الوصل في الرسم على ما كان أن حقها الوصل في الرسم لأنها على حرف واحد في أربعة مواضع في القرآن الكريم بلا خلاف بلا خلاف. وهذه المواضع الأربع بارك الله فيكم سورة النساء الآية 78 فما لهؤلاء القوم، وسورة الكهف الآية 49 ما لهذا الكتاب، وسورة الفرقان الآية 7 ما لهذا الرسول، وسورة المعارج الآية 36 فما للذين كفروا. وجواز الوقف على ما واللام كما حققه الإمام الجزري رحمه الله وعلل لذلك اتباع الرسم ومن غير نص لمن خالف هذا، يعني الذين ذكروا الوقف على ما أو على اللام فقط فقال أن هذا ليس هناك نص فيما ذكروه. ولكن دائما نقول بارك الله فيكم أن الأمر يأتي بالمشافهة والنقل وإن لم يكن النص مكتوبا. نعم، ولكن هذا قول الإمام الجزري رحمه الله فنأخذ به أيضا. ويكون الابتداء من ما لأنها استفهامية وفي موضع رفع بالابتداء، وباقي المواضع أي غير هذه المواضع الأربع تكون موصولة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذه المسألة التي بيناها أخوتي الكرام هي كانت مسألة وما لهذا والذين هؤلاء، وهي المسألة العشرون في المسائل التي تمر معنا في باب المقطوع والموصول. نأتي إلى المسألة التي تليها، المسألة التي تليها إن شاء الله. انتقل الناظم رحمه الله إلى المسألة الواحدة والعشرون، إلى المسألة الواحدة والعشرين في قوله تحين في الإمام صل ووهلا، تحين في الإمام صل ووهلا. إذن الشطرين يقرآن بهذه الطريقة وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. وردت في نسخة أخرى أخوة الكرام بدل ووهلا وقيل لا، أي تحين في الإمام صل وقيل لا، ولكن النسخة التي علينا سندها فهي ووهلا بهذه الطريقة. نعم، وقد قصد الناظم رحمه الله في هذه المسألة أن التاء التي ذكرها مع كلمة حين والتي لم ترد في القرآن الكريم إلا في كم موضع، التاء هذه المقصودة في هذه المسألة ورد بعدها كلمة حين في موضع واحد فقط. نعم أحسنتم، وهذا الموضع في أي سورة؟ سورة صاد. نعم أحسنت، الآية الثالثة منها في قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا ولا تحين مناص. نعم، الناظم رحمه الله قال عنها متصلة رسما، متصلة رسما بحين. هذه المسألة التي يذكرها الآن الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله تحين في الإمام صل ووهلا. لنفهم هذا الشطر من هذا البيت أخوتي الكرام، يقول الناظم رحمه الله أن هذا الموضع الوحيد الذي وردت فيه التاء بعدها حين فهي متصلة رسما بحين، التاء متصلة رسما بحين، وهذا ما كان في مصحف الإمام، لذا قال تحين في الإمام كما قال رحمه الله في الإمام. وما معنى مصحف الإمام؟ يقصد فيه المصحف الذي جعله عثمان بن عفان رضي الله عنه عنده بعد نسخ المصاحف في عهده، فاحتفظ بواحد منها. وانتم تعلمون أخوتي الكرام نعم الخلاف في عدد المصاحف، منهم من قال أربعة ومنهم أوصلها إلى ستة سبع إلى ثمانية مصاحف. نعم، فإذا هذا المصحف مصحف الإمام المقصود به المصحف الذي احتفظ به عثمان رضي الله عنه. نعم، وهذا القول نقله ابن الجزري رحمه الله من مصدرين، الوصل سوف نذكر أخوتي الكرام مصدرين للوصل التاء بحين، كلمة التاء بحين. وأرجو أن تفتحوا أيضا المصاحف وتروها الآن معنا وهي كيف مرسومة. الأول بارك الله فيكم ما نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، الأمر الأول الذي سوف نذكره لوصل التاء بالحين هو المصدر الذي نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي صاحب كتاب فضائل القرآن وكتاب القراءات وغيرهما من الكتب، وقد أخذ القراءة عرضا وسماعا عن الكسائي. أبو عبيد القاسم بن سلام أخذ القراءة عرضا وسماعا عن الكسائي وغيره طبعا، نعم أحسنت بن النيل. وقال عنه ابن حبان، من هذا؟ أبو عبيد بن سلام، أخوتي الكرام، أبو عبيد القاسم بن سلام. قال عنه ابن حبان في الثقات، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام أحد أئمة الدنيا، صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب، وأيام الناس جمع وصنف واختار وذب عن الحديث ونصره وقمع من خالفه. هذا قول ابن حبان رحمه الله عن هذا الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام. وتوفي رحمه الله سنة 224 هجرية، توفى سنة 224 هجرية. هذا الإمام الجليل هو من يرى أن التاء توصل بحين، تكتب موصولة بهذه الطريقة، تحين بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه كما ذكر قد رآها في مصحف الإمام موصولة، وقال رحمه الله والوقف عندي على هذا الحرف ولا، لا تقف ولات لو وقفت. لماذا؟ لأن عنده أن التاء هذه موصولة بحين، والابتداء عليكم السلام ورحمة الله، والابتداء تحين مناص، تحين مناص، نعم، فتكون التاء مع حين. وأنشد شعرا لكي يدلنا على أن هذه التاء توصل بحين من قولي أو من كلام أهل اللغة في الشعر، وهو لأبي وجزة يسمى السعدي، سعد بن بكر المتوفى 130 هجرية، يبين فيه أن التاء موصولة بتحين، فقال العاطفون تحين ما من عاطف. نلاحظ الدليل المراد بارك الله فيكم، العاطفون تحين من، تحين ما من عاطف، والمطعمون زمان أين المطعم. هذا هو البيت الذي استدل به أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن في كلام العربي تأتي التاء موصولة بحين، العاطفون تحين ما من عاطف، والمطعمون زمان أين المطعم. هذا هو المصدر الأول الذي نذكره للاستدلال لقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تحين في الإمام صل. إلى الآن لم نأتي إلى كلمة وهلا. المصدر الثاني، نعم يا أبا خالد بارك الله فيك، المصدر الثاني وهو للإمام ابن الجزري رحمه الله، للناظم رحمه الله، ذكر ما ذكره أبو عبيد أيضا في النشر في المجلد الثاني صفحة 150، حيث قال بعد ذكره لقول أبي عبيد والثناء عليه، قال الإمام الجزري رحمه الله مع أني أنا رأيتها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، لا مقطوعة والتاء موصولة بحين. هذا كلام من بارك الله فيكم؟ كلام الناظم رحمه الله في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 150، سوف تجدون هذا الكلام الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله، قال مع إني رأيتها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، لا مقطوعة والتاء موصولة بحين، ورأيت به أثر الدم وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك. وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 150. فإذا الإمام الجزري رحمه الله رأى أيضا هذا المصحف, هذا المصحف. نعم ذكرنا هذه يا أم ياسين في أول الدروس, يعني فوق تقريبا 20 شرح, ولكن من الشروحات التي نذكرها لكم بارك الله فيكم, وهو شرح نعم طيب للمبتدئين, نقول إن كانوا مبتدئين نقول لزكريا الأنصاري. نعم شرح الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله, هذا كتاب طيب ومختصر, فيه اختصار وفيه فوائد أيضا. أما من أراد التوسع بارك الله فيكم عليه بكتاب المنح الفكرية لملا علي القاري رحمه الله. نعم لأنه يذكر, نعم لأنه يذكر في كتابه ما ذكره من سبقه ويعلق عليه. نعم فإذا هذه بالنسبة, نعم نعم إذا هذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله, وأراد أن يتأكد من هذا الكلام فذهب ونظر إلى هذا المصحف بارك الله فيكم, ينظر إلى هذا المصحف. وكان هذا المصحف في ذاك الوقت في وقته كان في كما ذكرنا بارك الله فيكم قال بالمدرسة الفاضلية من في القاهرة. لا أدري هذه المدرسة موجودة إلى الآن أم لا, الله تعالى أعلم وأعلم, أن أهل مصر هم يدرون بهذا. أخي ابن النيل هل هذه المدرسة معروفة, مدرسة الفاضلية؟ نعم فإذا نعم الآن سوف نأتي أخي البتار. نعم غير موجودة. نعم بارك الله فيكم. نعم الآن نأتي إذا لماذا الآن مفصولة كما قال أخونا البتار بارك الله فيه. إذا أولا من هذين المصدرين الذين ذكرناهما أخوتي الكرام تبين لنا من هذين المصدرين الناظم رحمه الله يرى بوصل التاء بحين, ولكنه بين ما يراه الجمهور فيها بأنها مقطوعة عن التاء مقطوعة عن حين, فلذا قال أخي البتر ووهلا, وعليكم السلام ورحمة الله, قال ووهلا. ما معنى ووهلا؟ أي ضعف هذا القول وغلط قائله. شوف كيف يعني الوصل, نعم الذي ذكرناه قبل قليل وذكره هو عن الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام رحمه الله, وقد رآه أيضا هو كما قال وأثر الدم على المصحف, قال لكن جمهور العلماء ماذا فعلوا؟ ضعفوا هذا القول. لماذا؟ لأن المصاحف التي كانت موجودة عندهم ليس فيها إلا القطع والتاء تابعة لللام كما سوف نذكر الآن. قال إذن ووهل أي ضعف هذا القول وغلط قائله ووهم, وذلك لما رد على الوصل بأمور منها. رد على الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حقيقة كثير من العلماء, نعم رغم أنه رآها بنفسه. نعم سبحان الله, وسوف نرى ماذا سوف يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر أيضا. نعم فنقول من هذه الأمور أمور كثيرة حقيقة, وهي في اللغة ترد في اللغة أيضا, ولكن لم نردها هنا, من أراد يرجع لها في كتب اللغة سوف يجدها إن شاء الله, الأمور التي رد فيها على أبو عبيد. نعم هذا يكفي, ولكن سوف نرى ماذا يقول الإمام الشاطبي الإمام ابن الجزري رحمه الله, ماذا يقول الآن هو بنفسه ماذا يقول, وسوف نلخص المسألة في الأخير ونرى كيف المسألة سوف تأتي بإذنه تعالى. نقول من الأمور التي رد أو ردت هذه المسألة, المسألة الوصل, أن هذه التاء أخوتي الكرام هي تاء التأنيث. خطوة خطوة إن شاء الله نمشي معكم، أن هذه التاء هي تاء التأنيث، زيدت على لا لتأنيث اللفظ كما زيدت في رب، يقول ربت وثم وثمت. ولا هي ماذا هنا بارك الله فيكم؟ هي نافية، اللام هنا هي النافية. أخت ليس، أخت ليس، وليس تدخل عليها التاء، ليست نقول، أليس كذلك؟ نقول ليست. فهكذا أختها لا لا. والمعنى كما قال العلماء ليست تلك المدة حين الفرار، ليست تلك المدة حين الفرار. هذا بالنسبة للرد الأول. وقال أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره، وهذا الرد يا أم أيمن الآن نسمعه، ماذا قال الإمام الجزري؟ وصدر به أيضا القول عنها ما ذكرناه قبل قليل ما رآه بعينه، هذا أتى في النهاية في قوله، ولكن تصدير الكلام الآن الذي سوف أذكره. قال وأما ولاة حين مناص فإن تاءها مفصولة من حين في مصاحف الأمصار السبعة فهي موصولة بلا، فهي موصولة بلا. ثم قال وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه والكسائي وأئمة النحو والعربية والقراءة. لاحظنا ما هو قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، وقد صدر به كما قلنا كلامه في ذكر هذه المسألة في كتابه النشري، بخلاف ما ذكره الآن. الآن ماذا قال؟ تحين في الإمام صل أولا، ثم قال ووهلا، فكأنه يعني ينصر أيضا مذهب الوصل في هذه هنا، لذلك صدره بخلاف كتابه النشر، فصدر القطع فيها، ورأى أهل اللغة والقراءة أيضا بالنيل، وأيضا قال والقراءة أئمة النحو والعربية والقراءة. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نأتي إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة، عقيلة أتراب القصائد في رسم القرآن، ماذا قال؟ قال أبو عبيد عزى ولا تتحين إلى الإمام والكل فيه أعظم النكرا. ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله؟ أبو عبيد عزى ولا تحين إلى الإمام والكل فيه أعظم النكرا. الله يحييك أخي الحبيب ويبارك فيك. وكذلك كان قول الإمام الداني في المقنع صفحة 81، وأيضا قول الإمام سليمان بن النجاح في هجاء التنزيل المجلد الرابع صفحة 1047، وغيرهم كلهم يذكرون بقطع التاء عن حين، وأن التاء هذه راجعة للام وليست لحين. أحسنت بن النيل. ومما يؤكد الفصل كذلك أن الإمام الكسائي رحمه الله يقف على التاء بالهاء عندما نرجع في القراءات. إخوة الكرام، نعم أخي الحبيب، نحن في باب المقطوع والموصول وفي نهايته في قول الإمام ابن الجزري تحين في الإمام صل ووهلا. نعم، فإذا ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله عند الوقف على هذه الكلمة في الحرز؟ قال ولا ترضا هيهات هاديه رفلا. عليكم السلام ورحمة الله، أي أن الإمام الكسائي رحمه الله وهو من ليس فقط من إمام في القراءة، بل هو أيضا إمام في اللغة، أيضا إمام في اللغة، قال لو وقف على هذه الكلمة وقف على التاء بالهاء، لأن هذا مذهبه حقيقة، فيقف بالتاء، نعم، على التاء بالهاء. وهذا ما سوف يعني يؤكد لنا أن إذ حال الوقف على هذه التاء بالهاء بمعنى أنها ليست من حين في القراءة، فهذا أكد لنا أيضا أن القطع فيها وليس الوصل. بمعنى نذكر ما قال ما يعني ما ذهب إليه الإمام الشاطبي رحمه الله للإمام الكسائي، بمعنى لو وقف الكسائي عليها اضطرارا وقف ولا، بدأ أن يقف ولات كباقي القراء، يقف ولا بالهاء على أنها تاء تأنيث، وحقها أن تكتب مربوطة أي هاء بخلاف البقية من القراء. ولنعلم أخوتي الأحبة، نعم، ولنعلم هذه الفائدة إن شاء الله السريعة البسيطة، أن تاء التأنيث التي رسمت مفتوحة على غير أصلها، أي كان الأصل فيها أن تكتب بالهاء أي التاء المربوطة، يقف عليها بالهاء الكسائي وابن كثير وأبو عمرو البصري. من؟ الكسائي وابن كثير وأبو عمرو البصري إذا وقفوا على التاء التي أصلها في الرسم أن تكتب بالهاء المربوطة أي بالتاء المربوطة، فيقفون على هذه التاء المفتوحة بالهاء على أصلها، مثل كلمة مثلا امرأة، التاء المفتوحة امرأة لوط، لو وقفوا عليه قالوا امرأة، نعم، لا أخي البتار، فقط لمن؟ للكسائي وابن كثير وأبو عمرو البصري، أريد أن أصل إلى أمر في هذه المسألة، لذلك ذكرت هذه المسألة لكم. نعم، لقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. حقا مرموز لأبي عمرو بن كثير، ورضا الراء مرموز للكسائي. نعم، هؤلاء الثلاثة يقفون بالهاء لو وقفوا. فخرج الآن، نحن قلنا على كلمة ولات من يقف عليها بالهاء؟ من يقف عليها بالهاء كلمة ولات قبل قليل؟ الكسائي فقط. فإذا خرج عن هذا الأصل في ولات من؟ ابن كثير وأبو عمرو البصري. نعم، هذا أخوتي الكرام مما يدل على الخلاف الوارد في هذه الكلمة كما رأينا. يعني الكسائي أخذ بمذهب أن هذه التاء من مثلا من اللاء ووقف عليها، والبقية لا، كان عندهم خلاف فلم يقفوا عليها حقيقة بالهاء، لم يقفوا عليها بالهاء. هذا يدل على أيضا أن هناك الأمر فيه ما زال خلاف، ليس على قول التحقيق أن التاء هذه تابعة للام، ولكن قول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وقول الإمام الجزري رحمه الله في نهاية هذه المسألة عندما ذكر أنه رآها أيضا بأم عينه وأثر الدم عليها في المدرسة الفاضلية بالقاهرة، بأنها موصورة بحين، عندما قال تتبعت كلام أبو عبيد فرأيتها كذلك أيضا. فإذا أخوتي الكرام الخلاف موجود، إذا الخلاف موجود على قطع ووصل التاء بحين ولا ينكر، ولكن العمل فيه على القطع، العمل فيه على القطع، الشهرة على القطع. ولكن هل هناك خلاف؟ نعم، يوجد هناك خلاف، الرسم توقيفي، وإن نعم هذا أمر توقيفي، بارك الله فيكم، الرسم توقيفي، نعم، ولكن نقول لما ورد من هذا التوقيف بارك الله فيكم قولان، قول في القطع وقول في الوصل. أنا لم أذكر هذه المسألة على اعتبار أنها مفهومة الحمد لله، نعم، فلذلك نحن أتينا بعلة هؤلاء وعلة هؤلاء، كما ورد عندنا الخلاف في كلمات أخرى. ألم يأتي مثلا الخلاف على سبيل المثال كلما ردوا إلى الفتنة؟ ألم يرد الخلاف كلما بالقطع بين كل وما منهم؟ بعض المصاحف مقطوعة، بعض المصاحف موصولة، بما أنه توقيفي كيف قطعت هذه في هذا المصحف ووصلت في هذا المصحف؟ نقول في مصحف من المصاحف رسمت مقطوعة ومصحف رسمت موصولة من المصاحف التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم، فإذا الأمر ليس مهولا، الأمر ليس مهولا إن شاء الله. نعم، فقط العلل التي ذكرناها وهي من آراء أهل اللغة وأهل النحو وأهل القراءة، فكانت هذه علل، والعلل تأتي بعد الأمر الثابت والمنقول والمتواتر، لا نأتي بالعلة قبلها بل بعدها. نعم، وهذا في جميع مسائل أخوتي الكرام القراءة والرسم، وهكذا منه إلينا وصل. هذا هو الجواب الأول والأسمى، ثم نأتي إلى ماذا؟ إلى العلل. نعم، فإذا بارك الله فيكم، قلنا الخلاف إذن دائر في هذه المسألة، ولكن العمل فيه على القطع كما قاله الخراز في مورد الظمآن: ومثلها ولا تحين شهرت، ومثلها ولا تحين شهرت، أي مثلها أي مكانه، ويتكلم عن الفصل، ولا تحين شهرت أي اشتهرت وكان العمل عليها في رسمها بالقطع، بالقطع. نعم، فنستخلص إذن من هذه المسألة أخوتي الكرام أن الخلاف جار عليها، ولكن الأشهر القطع، ولكن الأشهر القطع، والله تعالى أعلى وأعلام. هذه كانت معنا المسألة قبل، يعني أو البيت قبل الأخير، فإن شاء الله سوف نتوقف على هذا اليوم، أو كان بودي حقيقة أن نكمل هذا الباب في هذا الدرس، ولكن قدر الله ما شاء فعل أن نتأخر في الحضور، فتعذروننا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. فإن كان هناك أي سؤال أو استفسار أو زيادة على ما أخذناه اليوم في المسألتين، مسألة وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوا وهلا، فتتفضلوا بارك الله فيكم. ولم يكن هناك شيء فنقول نراكم بالغد إن شاء الله. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأنا أيضا أحبكم في الله، ويعلم الله بهذا. نعم، القراءة غدا بإذنه تعالى أخي الأرقم إن شاء الله برواية حفص. اليوم يعني لكي نجدد البرنامج أخوتي الأحبة، بإذنه تعالى نحن في هذه الليلة اتفقنا في الدرس الماضي بعدما انتهينا من رواية السوسي، قلنا أننا سوف نجتهد لإتمام ما تبقى عندنا من الجزرية، ثم بعد إتمام الجزرية إن شاء الله، لم يتبقى بعد هذا الباب، باب المقطوع الموصول، باب رسم التآتي، ثم بابين للإشمام والرومي وهمزة الوصل، ثم إن شاء الله سوف نأخذ بعد هذه الجزرية بإذنه تعالى، نأخذ إن شاء الله رواية خلف عن حمزة بإذنه تعالى. نعم نعم، أما بالنسبة اليوم السبت وهو الغد معنا القراءة برواية حفص، ويوم الاثنين القراءة برواية ورش، والأوقات تبدأ معنا من الساعة 11، هذا هو المفترض يعني، ولكن نتأخر قليلا عليكم فتعذرون أخوتي الأحبة، لأن حقيقة يعني معنا دروس في يعني هنا، ثم نأتي مسرعين إليكم، فأنتم أهل العذر إن شاء الله، تعذرون لنا بارك الله فيكم. نعم، و ونقف الساعة الواحدة ونقف الساعة الواحدة على ما هو معتاد في هذه الغرفة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما, وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نعم أخي مسلمون عنده سؤال. أخ مسلمون قبل أن نختم, في مثل هذه الخلافات ومثلها بين القراء ما موقف طالب العلم المبتدئ؟ اللهم آمين. نعم تقصد أي خلاف؟ بارك الله فيك أخي مسلمون. هل الخلافات التي ذكرناها؟ نعم خير إن شاء الله, نجعل هذا السؤال بارك الله فيك للحصة القادمة. نعم ذكرني به بارك الله فيك غدا بإذن تعالى. نعم وفقط يعني صيغه بصيغة إن شاء الله يعني يفهم للجميع, هل الخلافات التي معنا في الرسمي أم الخلافات التي بين القراء من حيث القراءة والأداء؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما, وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى, اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين, وهب المسيئين منا للمحسنين, واقض الدين عن المدينين, واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين, واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين, واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, وأكرمنا ولا تهنا, وزدنا ولا تنقصنا, وصلنا ولا تقطعنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته, واستهداك فهديته, واستنصرك فنصرته, وتوكل عليك فكفيته, وتاب إليك فقبلته, وتاب إليك فقبلته, وتاب إليك فقبلته, إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصل اللهم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. نستأذنكم الآن طبعا إن شاء الله, ونراكم غدا جميعا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.